السؤال، هل أفضل أن يذهب إلى ناس يعني يشافونه بالقرآن، ولا هو يقرأ عن نفسه أفضل؟ لا، الإنسان يرقي نفسه أفضل. الأفضل الإنسان لا يذهب، لا يستعين بغيره في هذا الأمر، خاصة النساء، وإنما يقرأه على نفسه أو يقرأ عليها محرمها أو زوجها، هذا هو الأصل. لكن لو احتاج الإنسان يذهب إلى غيره لا مانع، ولكن الأفضل أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه، وأما يجيب المضطر إذا دعاه.